ذكر الوفود الذين وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم. أول وفد وفاد المدينة سنة 45 مزينة، وهكذا سعد بن بكر في رجب، وعام 7 جذام وعقب، الأشعاريون ودوس القوم، وفي 8 ألفت سليم، ثعلبات ثمالة والحدان، فيها وفي 9 وفد همدان، كذبان الدار وفيه في صفر، عذرة بعد هبل وحمير، وبعد في العاشر وفد خولان، وكندة وغامد وغسان، وفد الرهاويين وفد نجران، وفد صدى والأزد مع سلامان، بجيلة وحضر موت النخاع، والحارث بن كعب أيضا أجمع، وفيهما مرة عبس أسد، وفد تميم فيهم عطارد، باهلة وجعدة فزرة، عقيل عبد أشجاع كنانة، لاقط بكر وابن عمار قدد، مات رجوعا وكلاب ووفد، وفد ثقيف مع عبد القيس، رؤاس عامر هلال عنسي، قشير تغليب وبعض مسلم، أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغاتي في دينهم، وفد بني حنيفة. ومن وفود اليمان اليماني وفد تجيب طيئ جيشان، كلب خشين ومراد والصدف، وخثعم سعد العشيرة ردف، أزد عمان وزبيد أسلم، وبارق وابن حميد سالم، سعد هذيم جرم بهر مهرة، ووفد جعفي كذا جهينة، سنة 11 جاء النخع، في 200 بعد من قبل نجع، وفد السباع والذئاب ذكرا، في غابات وغيرها واستنكرا.